ابن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى. حلية بهمو صفتك او تريت كإنسان بيبت خوي بي برازينتو يردا ما بس مؤلف رحمتي خوالي بأوية او صفت انا باسكات كقتابي علم خوي بي برازينتو وهورج بدين لقلت يا قيشتنا تطبيق شببي وتهر صفتك باسكات همومان هول بدين او صفتا لخو مانا تطبيق بكي او كاتا خو ماني بي ارازينينا وتيا حلي وآلتون بوزيو كافرتان خواني بي ارازينا يرجع صفتان باسكات ك اوي براستي قتابي علم بيت طالبي علم بيت ابي صفتان تيابت المقدمة الحمد لله وبعد فأقيد معالم هذه الحلية المباركة تقيد بمعنى نوسين قيد العلم بالكتابة في غمرة فالمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلميك وهتهنا بؤويك ولا بيرتهن نشي بينوس ولا بركدن اگر بردوام راجعي لقال نبي اللي بيرت أشتاو وما قد بينوسيت او أشاسبيل دلتا لاد أمينيتاو ويا جراف نفع أقيد معالم هذه الحلية المبارك وحتى اينو سمبوتان او نشانانا يعني او صفتاني كنشاني بو خورازان نوا يكسب خوي برازان نتوا بچي ادركيت خوشاكي جوان بي افرد خوي رازان نتوا بو مردي با پوشاكو باعتوني وطابع علميش نشاني خورازان نواي بريتيه لم صفتانا كمؤلف باسي اكا رحمتي خوالي بي لسالي 1408 هجري دا نسيوتي باسي اوكاتا كات افرمي والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية مسلمانان الحمد لله اجين جياني كان كزندو كرنوي علمي تداهي يعني وكاتيك مؤلف باسي كدو رحمة خوالي لبي وبتعبتي باسي ولاتي خوشان بكات مكة ومدينة بردوام خوكيك بردوام وهول أدن بوويك واخوان شهر سابقن لشهر إخوات تتهلل لها سبحات الوجوه واتا اوانيك هولي علم دن لرخصار يعنى ادروشيته معنى اوه دليان خوشة وبرغبته هولي اوه ادن كخوان شارزابك وكو شون اگر كسيك بي خوش بكاريك انجام بدا ابنيت كيف خوشة شون كسي اتشابو حج يا كسي اتشابو عمرة سلكي روي خوشة دلي خوشة بإيشكي قرجو قولة لأنجام دانا ايش فرميت اوا لا رخصارنا ديارة ولا تزال تنشط متقدمة الى الترقي والنضوج بردوام اوان لنشاطا و برو بيشكوتن ارون وزياتر برزبنوي يعني برزبنوي استي علميا يعني الترقي والنضوج وتا بيجيشتن بكوا بيبغات وكشون ميويكا بيجا لو بيجيشتو وتبر دوام لهول دان بويكوا خويان شار زابكن اما لناو كده هيا فرمي في افئدة شباب الامة لناو دلي قنجاني امتا او امتيك و او قنجاني ببيت او قنجاني ايانو بيت بوه الله مجدها ودمها المتجدد لحياتها وتسر برزي امت بوا بيت كخويا برازي النوا بصفات جوان وخور رازنو بصفات جوانش بعلم شرعية بيت وكشون بردوام خينيان لزياد بونو لقشا كدنا بيت بوجيانيان وبيندي بلا شوا هيا وعلمكي بها من شوا بو دينيان بو أخلاقيان بو معاملاتيان. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون. هذا بردوام أبينين بول بول لو جانا بدوا يكدا دين هولي أوأدا كخويا شهر زابكا يتقلبون وما نا آلو غور كدن روشن لشينك وبشينك كتير بوي كوا زانياريان دسكي وتلا هركي علم هبيت اوانا شن بوي مثقالين بحملها وتباري خويا قرسكا بهل قرتني علم هر اوانيك ايما في البين اگر هو بقرسيك وتوتيانية قرسك إلا وداك عملي بيوكي كردوي بيبكيت بي بار يزيد بوي بمينته ولا نا أمته بوي كوا خواني بيبرز بكانوا يعني بيرو باوريان إيمانيان كرداريان وهروها هوري أوادن ك لو علم ورقرن وينهلون. فلديهم من الطموح والجامعية والإطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل. وتويك ومؤلف بنية لوانا هولدانيا طموح يعني طماعا بو ورقتني علمك والجامعية ما بس ويك أخوان شعر زابكا لا همو علمك أنا جمعي المكان وانا وربقرن وهولدانيك هولدانيكي بردوام كإنسان ايان بينيت سري سرعة ميني لاتي كشانو هولدانينا والغوص على مكنونات المسائل وكشون كسيك اتشتناو بحروا ويكوا هر شيء كي نرخي تياب بيه هنيت ايش فرمي او غنجانا ابينيك بوشي ويا اشنا ناو المكوا وخنو كتاب كان ويكوا مسألة شرعية كان اليدر بينا تخوش رزا كدن مسألة عقيدة لا معاملات لا اخلاق لا هر باسك لا باسك عن علم اميش ابيته هوي اوي وابوته هوي اوي ما يفرح به مسلمون نصرة أو سر كوتني مسلمانانا ومسلمانان بوا كيف خوشن فسبحان من يحيي ويميت قلوبا فاكو بيقردي تناب أو خوايك زندو أكاتوا دلكان بأوزع المنافع وأوانش كوا فشت أكان علمي نافع دلان أمريت أوانيك أهل بن خواهي قورو مهربان دلان زندوه كاتوا أوشيك أهل نبيت خواهي قورو بزور بيناكات وي أوانا دلان مردوه لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة. بلام أو هول داني كلا جنجا أبين ليت جنجي مسلمان وتيجيشن لا شرع إخوة أما نوكو تويكوان تويكي باك شون وكو جوتيارك كتوكا جنن بيا جوبي أجا جنما كيان جوكي باش نبي نايكا بتو تخمان بيسن على جنمي كي باش بوتو او گنجانش کبنیتی کی پاکه و ما بستیانه خویان شارزا بکن لا دینی خوا با علم نافع او پیویسی با وحی بردوام او بدلیت من السقی یعنی او دان و التعهدی فی مساراتها کافتا و هر وحا لقل او دانه أبي بردوام سيريش بكري سيركني بوي كوام راجع عبيت بوي لي برسينة وبيت لهمو بواركان لهر علمك كاوي إخوانتي واتا تشاو ديري هبيت وقو چون جوتي عليك كتو أكا دواي سوز ببجي ناهي عبيت أقب زانا قشوكيا دولي قطوشا قشوكيا كأبرت أقب زانت حيوانات كزياني بيه جينت او حيوانات دور اخوات دور اخاتوا لدانا يوالكي بهماشي وفرمي او جنجانش ك او ادريان بعلم نافع يعني علم نافع كي تشبيك دو باودان وبودان يوال وات او علم نافع عيش بو يما اواي وكو او كواي ببردوام تابعي بكريت سير بكريت نشرا للضمانات التي تكف عنها العثارة والتعثر في مثاني الطلب والعمل بوشي بردوام او بدو تشاو ديري بكري بووي دنيابين اويكا وري اقرن اويكا لداهاتوا بيانبت بلاوي بكانوا ضمانتك هبه او ضماناتانا باودان وبردوام لبرسينو اموشغاري خير كدن او انا اي باريزيت لشي لا اوي كواتوشي باكوتن ببي وانا كوا ابن كوسب للرقيدة العثارة والتعثر واتهل كوتن شون كسي بروه بالرقيدة هلا كويت تبتيو كسب الرقاء كالروش نكوي أبي الرقاء كي بو باكيتو بو أوي بردوان بوني أو قتابي لسر علم ولسر كردوة لواني كأبنا كوسب للرقاء دا أبي تهوي أوي كهل بكويت وشون قاسي بربردي أكويت وأكوي واني كوسبن الرقيرن بريتين لشي من تموجات فكرية أي شابول كاني بيروبوشون شنو بحرة كشابولي أوديت ما بس في أويك أو أودانو بردوام شاوديلي كدني قتابي علما بو أويا لولا فاودا نفوديان او لا فاوا نان بات لا فاوي شي بيروبوشوني جياواز فكريه وعقديه يا بيروباور بيروباور كانوا كيكنين وسلوكيه هالسوكوت يعني خروشت خلقي هم يكنيه وطائفيه ولو عنيتر دمار جيريتيا بو قومكي بو هوزكي وحزبية واروح حزباتي وتا امانة كوسبن اگر بذكرناوكا بذكرناويكي شرعي نبه بيرو باوركا بيرو باوركي شرعي نبه خوروشتكا خوروشتكي شرعي نبت او بيقومان اوانا كوسبن ولوانش بيقومان بيرو بوشوني جاواز هيا وتانا مسلمانانا هذا تنها قرآن بس سنة من نبي ايوه فكرك هو بيروبا وريكا كوانا ودان قلتو وكو فكرو بيروبا ورو هاسو كوتي في القضاء لكان خوارجو بمعتزلو بمرجئو بجهميو بقدريو اواني تريش كا هن بيقومان سرچاوا كان هرا قرتو سراوا ويفهم قشدان بقتابي علم وبردوام تشاو ديلي كدن بو اويكوا او اودانا او قشكدنا او هودانا لقاليا اما بيتا باريزريك بوي بو جورا بيرو بو شونانا هل نكبت برو فوتان نروات وقد جعلت طوع ايديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلب فيستولوهم وهم لا يشعرون وقد جعلت طوع أيديهم رسالة واتخستم تبردسي اوان واتاو رسالة او نسينا جرالي اوان اكاد واتا لبردسي اناي كهرش لبردسي انسان ابو كتابي اكاتو لبردسي ادري دينيت كواتا اماده بوتو وكو اطاعة كدنيتو فقد جعلت طوع ايديهم رسالة في التعالم تعالوم بوانا او تريد كعلم يانيو ادعاء المكان اخلاق ان اخلاق الشرعي نبيت ادعاء اخلاق الشريك معاملات يان كرنو فروشتن يان كرنو فروشتنك الشرعي نبيت ادعاء وكن كوابشيو الشريك وكوانيك بانك يان دانا وبناي بانقي اسلامي لك بانقا كان ترفقيني كواتا التعالم يعني ادعاء كدني علم بلام خوي علمك يعني الرسالة ليش مدرباري او نسيوة درباري التعالم تكشف المندسين بينه اواني كعلم يعني ادعاء علمك اوانا بو كشف كردون كقتابي علم بي اقايل خوي بي وريابت كسانك هن لوانا المندسين بينه واتخوانا خنا ناو ايوه اگر هاتو اوانا ادعاء علميان كد وعلميان بينا بو هاتنا ناو كتابي علما او كاتا ما ترسي چي اكري خشية ان يردوهم ما ترسي او اكري كسار ديان بكانو لطلب علم ويضيع عليهم أمرهم يعني أو كاريك توبوا هاتويد طلب علم لا هل شنك كعلم نافع به أواني كإدعاء علم كان آنويت أوان لكيز برن كاتكانا بفوتين ويبعثر مسيرتهم في الطلب وتبرشو بلاي بكان أواه او روشني اوان كبوتشيا بو فيربوني علم حتى اوكو فيستلوهم يعني بسالي انا زالب وهم لا يشعرون كذلك اختابي علمش هاس بواناك علم بريتيني لوكا توبتو اي نابل كيب كردي بلا يكتو دوائي بيدي بمامسايا بياشونو بوكا دوائي تو كناو بانجي خوي دركت بسن نعمل كيا اتركت في عيبة فيربي كتوا فيربو أويكا أويكا بو شيني نخوينوار باش نبو خوينوارنا جاء لوانيكا والتعالم برتيا لوان أما أوكو علم نتواني نير إلا أبي خوش يبشي بقرر وبرسيار بكا وحول بدا فما زنك عشان أملكي كيربا كردي دو أوا ما مسايا بياتشونه يبوكا إتر تواهو أو كاتا إتر فويتي أجيت لخوي باي أبيت هذا تواهو هل أوانيكا لناو خلقكي نزانة لناو خلقكي دور لعلم الشرعي إتر كوتنا بيا هالداني ما مسا ما مسا ما مسا إتر أوا ناشي بدرقاه أو كاتا خوي لي باي أبيت سأوانا كمؤلي باسيك رحمة إخوالي بي آلوي واليوم أخوك يشد عضودك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك أفرمي أمر براي خوت باسكي توبة هزكا قولي توبة هزكا دست أقريه فأجعل طوع بنانك حتى جرالي بانجاكاني توي أكم رسالة أمن سراوم تحمل الصفة الكاشفة وتأوصفتانت بو أشكرا أكم كأوصفتانا أبيت چي بيت رازانوي تو دربخا صفة الكاشفة لحليتك واتب بما نخود بالرازيني تو بما ندر كويت وام صفتانا وتيابي بو صفتا جوانانا خلق توب ناسد فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فمن أوائسا كتشيكم نوكي قلمكم لسر لا بركان دا أنيم فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا إخوين مو بيتو وتأوي كانوا سيدوا أيما إخوين وإساكي وبوتي أنو سم ببيت هوي أوي كتشاوكان قشب بي أنعم الله بك عينا وتخوي جورو مهربان شاوكانت قشب بكات ببينيني أمن سينا وباس كديني أو صفتانا فير بيد كخوتي بيبراز يعني دوا لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بما حاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام بردوام لقرآن والسنة هاتوا أوانيك الشرع إخوائي قروا مهربان واجبي كردوا كبه إنساني مسلمان بشيويكي قشتي وقتابي علم بشيويكي تايبتي أبي خويان براسي النوا بهمو آدابكي جواني إسلام وخوروشتي جواني إسلام والهدي الحسن وتا سيريكي جوان خروشيكي جوان هل سوكوتت او رغيك تولى سري الرويد اسلام ابي خوتي بي جوانكي والسمت الصالح وتا صفتي باش اوانا هموي سمة اهل الاسلام او نشاني شن كوتواني اسلام كوتا واجب لسلمان او صفتان من تياب بيت او كاتا تواني ومانا با اسلام خوما برازينو وان العلم وهو اثمن درة في تاج الشرع المطهر او كواز زور بنرخ بيت وهروها جوان الرازاوة بيت لشرعة بيتي لا علم نافع المتطهر يعني يو شرعيك باكة إسلام باكة أويشي كوا خوي شارة زابك على إسلام بهمان شوا خوي جوانكت لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه هش كسناغات أو صفة برزة إلا أو كسانا نبيت كخوياني بي الرازينو أقر خوي بي الرازانو أو كاتا توش شي بيت توش باك بيت شركة مطهرة وقرم ربان بباكي دايناو لا يمسه إلا المطهرون يعني كخوة قرومي ربان دروسي كدون بباكي يعني ملايكة أما يبو إهما أبي خوماني بيشي كخوماني بباك كينو فشتو خود باكا كيتوا أوي كوا خرابة لايبت التخلي قبل التحلي أبي أوي كوا خرابة لخوتا نيهي أبيت خود خالي كيتوا لي امجا خود برازين تو بويتر كواتا هش كسي بيناغا إلا أو كسي نبيت كخوي بأهداب كاني الرازين توا المتخلي عن آفاته أبي خوشي باق بكاتوا لواني كوا كوسبن ناهي ليت خوي برازين تو چيش يقبتوا كتو مخومان الرازين وصفتانا أبي أوشتانا لخومان ناهي ليت ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف ويزانا يا رحمة خالب آخر بيداو بو صفتانا بو آدابنا قراون بشوينا دو آقاداري أمتيان كردوا وبتايبت كتابيان لسنوسيو ما على وجه العموم لكافة العلوم يا بشويجي قشتيبو همو المكان أو على وجه الخصوص يعني بشيوي كتابة كآداب حملة القرآن الكريم أو كا هل قري القرآن بيت هل قري القرآن هل قري أو كا عملي بيبكا أو أنيكا كردوبة قرآن كان أبي آدابي أو كساني أنتيابي كقرآن هل قلتو وآداب المحدث أو أنك أخويا شارزاء كان لا علم حديثة بو شارزابون لا حديثة كان في أغمر صلى الله عليه وعلى وسلم أبي أخويا أو آدابين تيابت يكام كلامي أخويا دوهمشا كلامي في أغمر صلى الله عليه وسلم قرآن وحديث كواتا شارزابون لا قرآن وحديثة أبي أو صفتانا ببي لو كساندك أخويا شارزاء كان قرآن وحديثة وآدابنا ببيت وآداب المفتي وكوافت وادا كمال آداب كيبو وبتياب بي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا قاضي بها من شوى شان صفتك هي ولا كتوبي فقه أخوانيات أو أنك ومرجع شروط قاضي شروط مفتي شروط إمام إمام أدكابون ويش وهلا شروطي مسلمان مسلمان كي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كواتا او شرطه او آداب ابي المسلمان ببه وآداب المحتسب واتاوي كوفر معنا كابا شاكا ونهي كالا خرابا فتي محتسب الحسبة لك قال نسرا وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خالي بكتاب الحسبة بس صفتانا أكاد كابلو كسانا ببي كفرمانا كان بشاكونه هي كان أخراب وهكذا والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي ضم أولي لدى كفن باسكم بس أو آداب قشتيانية كلو كسانا ببيت كأو ريقي قلتو تبر كخوشار زاكدنا لعلم شرعي ده. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. زناني بيشور رحمة إخوان لبي كتابي علمي عن فيركت تلقيني عن فيركذن تلقينوا موتاكم لا إله إلا الله كبيا غمر فمي صلى الله عليه وسلم فتاوانيك لإيوة نشاني مردني عن بيو دياربو كاتي مردن إيوة فيري عن بكن بيخنو بيريان بابلن لا إله إلا الله زناني بيشوش بوشي ويا كتابي علميا فيركت لا حلقة كاني علمنا آداب الطلب نكسي كتوبتي علمي شرعي فيربت أبي آداب نتيابي وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف مؤلفة في المية خوم قوم بنيوه يعني في جيشتوم هوالي آخر العقد يعني أو سردما كالهندية لحلقات علم كهبوة لناو مزقوتي في غمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي الهندية لما مساكان بدرس بقتاب كان أو توا أو كتاب بدرس بيان أو توا كتاب الزرنوجي صالي نبيان صدو النوودوسي هجري دا كوشي دواي كردوا رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريقة تعلم وتاوانيك أياني فيربن فير بكرين تعليم المتعلم طريقة تعلم ريقي فيربون شونه شون أتواني فيربي طبع مرارا وهو في إفادته فيه ما يقتضي التنبه فليعلم والله أعلم كفرمت شنجاري شاب كراو. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق هذا بأميدي أويك أهل علم أو فيمانة بهيزة بيبغن ودرجي بيبدن ويكوا خالكي شين رغا راسا كبكبي فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد درج بمعنى تيكال كردن تيكال بكريت أو مادانا أو علمانيك أو تريد بختابي علم لناو مزقوتا كانا لسرتاي وتني علم كانا أم آدابانشا بيبوتي في مواد دراسة النظامية وروا أقل هاتو لا تابخانا كانا لما عادا لكوليجا بهمانشيو وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب فنبا أميدي أوي كأمن سينيمن سرتاي خيرك بيت بو أقدر كدنوا وزندو كدنوي أم مادية التي تهذب الطالب كقتابي علم فالفتا أكات باكي أكات لو أدابني كوا لقل قتابي علم نابون جد بو أدابني فيركات كالقتابي علم ببيت وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم بخاتسر أو الرياقية أو الرياقة راستيك كتابي علم أقلت بر أو آدابانيك واتياب بيت كهول بوت تيقيشتنا وشارزابونا لعلم الشرعي ودواء وكشارزابو أبي هليشي بقلي هل قلتني بكر دواء وأدبه مع نفسه أو أدابنا فيه من أكاد كلقل نفسي خمانا شون بي ومع مدرسه لقل ما مساكية ودرسه لقل درسكية وزميله لقل رفقكية وكتابه كتاب كيدا وثمرة علمه وبرهم علمك فتعلم بوشي في ربيت. وهكذا في مراحل حياته لهمو قناق كان جيانا. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب لرد لمودوا باس دواكات بوتويا أي قتاب علم أو صفة جواناني ك صفة جوانكان شي قلتوا تخوي كومالك آداب. نواقضها مجموعة آفات برامبر بوا كومال درد هيا او دردانا كهبو او آدابانا هلا وشينتو. لا اله الا الله شروطه نواقض لا اله الا الله شيء داس نيش مرجي وبتشيش اشكيت نواقضه امي بها ماشي وافهم نواقضه هي هاتي اقرا وانا هبو او كاتا او صفة لتودا كما بيتوا يعني نامينت. فاذا فات ادب منها اقر ادبي كان تيانب فوتا اقترف المفرط آفة من آفاته كاتا اويكوا كم ترخمي كردوا او كاتا درديك لدردكاني تشبوا فمقل ومستكثر هيا كما وهش الزورة واتزو هيا أو آفاتان أو درداني كم تياي هيش دردكاني زور تياي. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. يعني أما آدابنا كالأقتاب علما ببيت أمانا بلان أو بلانا قرها تقتابي علم بلاكاني بري أو كاتا أو آدابانا قتابي علم سر أخات بوشي بو سنة إلى السنة فالوجوب تو أبو واجبتي وتهن لو آدابانا تيانا هي سنة وتيايش أنا هي واجب فنواقضها دردكانش او كابته هو هلو شانوي او صفتان لاقتاب علما دركات بوخواروي ابات هابطه الى الكراهه في التحريم وتهندي صفتي خراب هيا كتاب لاقتاب علما ببيت اقربو اول مكروه صفتي خراب وسرك يا شبويك ابيب حرام نبيب حرام وتنابي لقتابي علما أو صفة ببي. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف هيش لو أنا لو آدابنا قشتية همو خلق أقريتها ونكتنا لقتابي علم بلكو همو كسكوا من كل مكلف يعني ويكوا عاقل بيو بالغ بيو مسلمان بي أبي أو صفة نتيابي. ومنها ما يختص به طالب العلم هيش أنا لو آدابنا تايبة بقتابي علمه بقتابي علم زيادة لو ما أكريها تاوكو عوامي خلق كتو قتابي علم أبي ببشاوة بو خلق كواتا واجبه لسال إيما أوي صفتي جوانا لخومانا تطبيق يبكين لخومانا جيب جيبكين أوي كوا صفتي خرابة لخومانا نيغين توی با قدوه، توی با پیشوا، ای پیشوا به صفتی جانی تابی، و صفتی خراب لخواه نهیلیت. و منها ما یدرک به ضرورت الشرع، و منها ما یعرف به طبع. او آدابانا، او صفت جانانا، انسان با چی پی اگاد؟ تیاهی باوا پی اگاد که ضروریات شرعیه، ابی فیر بید. وهشاه ومنها ما يعرف بالطبع يعني طبيعة إنسانك أويك الشرع كواتب إنسان هوري بوبده يعني كسبه هش أويك والطبع وتخوي يرمي ربان كدروسي كردوا أو صفتي تياي كصفتي جوان هش أو صفة جواني تيانية که خواه دروسی کردوه بلان ما بی خوی هول بده لخوی دروسی بکن و يدل عليه عموم الشرع كعامي آية وحديث كان بلغان لسري وتأويك لشرع في ربوي آداب كان أو شرع أو شيء كصفة جوان وموافق الشرع شرع في الرازي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في غمرة فنس الله عليه وسلم خواهي رمي ربان مني ناردوا بوشي بوي تواوي بكم لأتمم مكارم الأخلاق وتهدي صفات جوان هبوة لنا وخلك لجاهلات شالة بيج إسلام هكو مال بخشين صفاتي جوان بو هكو يارمتي داني خلق صفاتي جوان بو هكو راس قويتي هبوة لبيج إسلامي شو هكو بوني وفاء هبوة لبيج إسلامي شو كإسلام هاتوا تأكيد لسر أو صفتانا كردو بكواز زياتر بردوام لسر من الحمل على محاسن الآداب بكواز شرع دواء أكاد كأبيت شنكوتواني إسلام خوياً برازي النوا خوياً جوان بكن بأهداب إسلام ومكارم الأخلاق ولم أعني الاستفاء وارو اخو روشي جوان غير مؤلف الله شي ولم اعني الاستفاء ما بس نبيوني كوابلم هر هم ينباس كردوا لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال بلان بشيوية بوتو من السيوة كوكو نمونة باسم كردوا نك هر هم ينباس كردمي قاصدا الدلالة على المهمات لما بس نبي اوابوا كرينموني بيت بوهني كوا جرينجا فإذا وافقت نفسا صالحة فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته فقلم صفتانا موافق بلقل نفسي كيشاكا يعني هركس أو صفتاني تيابي أو كاتاليت شي أبيت أم كما زوركات کسی بلن رازگوه دوائی به بدوان، به سیان، به چوار، به پینج چند نفسی صالح رازگوهی تی تیه ها بید او صفت زیاد روی دنو خلق و هذا المجمل ففصلته هم با کرتی باسم کردوه اگر موافق نفسی که صالح بید تفصیلی بیده او کچی او شرح کدن او با کرتی هنوی تی لو أنك شرحي أم حليان كدو ابن عثيمين الرحمة قال كاتو تشيل كد تفصيلي بيدا شرح تفصيل بيدانا زيادة الرن كرنوية ومن أخذ بها انتفع ونفع هركس أو أدابنا ورقلي أو سودي لي ورقتوا وسوديش بخلق قينت وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمه فالماء وجب دوري خوياني يعني أو صفتانا لشي ورقراوة ورقراوة لأوخو روشتانيك لكسانيك هبوة كخواي رومي هربان بركتي خصوطة علميا لوانيك خواي رومي هربان بركتي خصوطة علميا پیش موشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صحابه رضای خواهان لیوه لپیغمبر و نقلیان کردوه صلی الله علیه وسلم و وریان گرتوه خواهان تیانا بوه دوی اوه لصحابش رضای خواهان لیوه تابعین وری گیدو رحمتی خواهان لیوه لوانش و اتباع تابعین رحمتی خواهان لیوه و صارو ائمتا یهتدا بهم بون بكو مضى في شوائكي صالح خلقي لوانو هداية ورقلي بيربا ورقا لوانو ورقلي أخلاقك لوانو ورقلي آدابا كان لو ورقلي حكم الشرع كان لو ورقلي جمعنا الله بهم في جنته آمين ويقول رمي ربان كمان بكاتو لك الأوانة لبهشت. فسنا فهمي من هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. هي لو كتباني كباسي أم آداباني تيايا مؤلف لوان وري قلتوا والفقيه والمتفقه له خطيب بغدادي وتعليم المتعلم طريقة التعلم زرنوجي آداب الطلب للشوكاني وأخلاق العلماء للآجري وآداب المتعلمين للسحنون والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي وتذكرة السامع والمتكلم من الجماعة والحث على طلب العلم للعسكري وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب وجامع بيان علم لابن عبد البر والعلم فضله وطلبه للأمين الحاج وفضل العلم لمحمد أرسلان ومفتاح دار السعادة لابن القيم وشرح الإحياء للزبيدي وجواهر العقدين للسمهودي وآداب العلماء والمتعلمين للحسين بن منصور منتخب من الذي قبله وتلويب يشور جداوة وقانون التأويل لابن العربي مالكية خرابك نكيري ابن عربية والعزلة للخطاب ومن أخلاق العلماء لمحمد سليمان ومناهج العلماء للفاروق السامرائي والتعليم الإرشاد لبدر الدين الحلبي والذخيرة للقرافي والجزء الأول والأول من المجموع للنووي وتشحيذ الهمم إلى العلم لمحمد بن إبراهيم الشيباني ورسائل الإصلاح لمحمد خضير حسين وآثار محمد البشير الإبراهيمي وغيرها كثير أجزل الله الأجر للجميع آمين. أوانا هميكا نكون لتازيشا دفداريهم آدابانا نسيوانا خوي يرومي ربان توفيق من بدات خو من برازيني نوا بو آداباني كمؤلف لردا باسي أكاد إن شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.